وقد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء ايضا انهم كانوا لا ياكلون ولا يشربون الى ناموا وان الايه نزلت في ذلك. وبينت هناك ان الايه نزلت في الامرين معه وظاهر في الحديث. مهما قول تعالى قول الأولى لا يقرأوا النساء يعني ما عدم لكم الشيء من ترك ذكر جزءا وترك جزءا شاء بما قد بهم فإن الصحابي قد الصحابي غير الصحابي المحفوظ قد ينشر ينكر الألفاظ كلها ويعتهد الألفاظ كلها والواقع كله قد يحصل له عارض فلا يبين إلى بعض الواقع ثم لأن السؤال وقع عنه الجماع أو لأسباب أخرى. إن في الأطفال لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون إذا ناموا. أما إذا لم يناموا قبح لهم الأكل والشرب والجماع فعذروه ثم نشح هذا كله فحل منه. صار الأمر مستقرا بأن الصائم في ليله له مفطرات كلها أكل وشرب وجماع وجامع وفي النهار يمنع إلى رمضان. قوله وكان الجار يقولون انفسهم ذلك والله اعلم. باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الى قوله تتقون العاكف المقيم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن حسين عن الشافعي عن علي رضي الله عنه قال اخذ علي عقالا ابيض وعقالا اسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما اصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي قال ان وسادك اذا لعلي ان كان الخيط الابيض والابيض تحت وسادتي. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد هذا من باب الاستعاذه والنجاح لان النجاح انها ما يصور يكون كارثه مقصود غير انها ليس المقصود الحيطان هو ليس المقصود وظن عبيا ان مراد الحيط المعروف حيط العين ابيض والحيط الاخر مشهود فاذا اقتبل هذا من هذا امتنع من هذا المفطرات وفرغ النبي لان المراد بذلك بياض الليل وصور بياض النهار وصور الليل. ثم قول بعض التلاميذ واهل البلاغه ان هذا يدل على غباء التعبير. هذا غلط صريح هذا منكر صريح لا ينبغي الابتعاث عن باب كيف يعني سالك عليه اذا كان اللي هو الناس يعني عم غمه واخطاه ومعلوم هذا يتناقض عن البلاغه على غباء أرض علي من ألك الناس من الأرض ينبغي حدثنا عن قتيبة بن سعيد حدثنا عجري عن مقرف عن الشعبي عن عبد بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك العليم القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو ثواب الليل وبياض النهار. إن أبصرت كذا قال علي قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعليم القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو ثواب الليل وبياض النهار. صحيح وحديث عبد الله بن حاتم من الخير في تفسير الخيط الأبيض والأسود وحديث عن المسعود بن علي وقد تفسر الإسلام مع التفسير. نعم. هذا هو الأصل في هذا أن الله جل وعلا أنزل هنا أن الآية وليس هو في الهجر هذا أفضل ما في عناس ولا يبقى شيء في الهجر حتى من حيث أجل الأرض الأسود مجتمع الأمر ولها ظن علي ما ظن فلما نزلت جاء كلمة فيها الفجر زال الإشكال وعرف المراد بياض الصبح صعد الليل نعم نعم حتى لا يعرف سنة شيء لا يعرف القطع إذا تخلق أسلم أي شيء الله على الصيام نعم حدثنا ابن أبي مرن حدثنا أبو غسان هو قصد ما تخلق قصد أمه سبق العليم الله من باب الجزاه من باب التنبيه على المراد ليس له خيرين عظيم فإلا قفاه ومشابه وغير ذلك كلها لا كلاهما لا يغفر الليل والنهار لكنه ظنوا ان مراد من حيث اسود وحيث اجر معروف والا جعلهما في الموارد فقهه مذموم نعم نعم علي بن ضاد نعم حتى يصبح لكم نعم في محل الذي يبين فيه من الصحراء واصباح انه وضوء الذي فيها كهرباء وفيها الانوار وضوء يضبط الفجر غير ذلك من الساعه وغير الشيء الذي يعينها على ذلك لان نور الكهرباء تمنع صباح الصبح ونور الفجر نعم حدثنا ابن ابي مرد حدثنا ابو غسان محمد بن مطلب حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان الرجال اذا اراد الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار وهذا يدل على أنه ليس حصلا بعادي بل لعاكد معه ما كنت وليس البر بأن تأتي بيوتا من ظهورها ولكن البر من اكتفى وأتوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل على ابي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا بالجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا من غلط الأخير المقصود من هذا أن بعض العرب يتكلموا بهذه المسائل على طريق التعبد بعضهم إذا سافر ثم رجع لحاجة لا يتم الزاد بل يتم الله للبيت وبعضهم إذا أحرم ثم جاء الأنصار بين الله جل وعلا ليس يقول في البر هو تقوى الله جل وعلا والاستقامة على الأمر وليس البر وإتيان البر من ظهورها نعم ولكن البر من الاستقامة لهم تشددات ولهم عادات سيئة زادوها ظنوها غرة وبيمة بين الله لهم حالها سبحانه وتعالى نعم باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة الزبير فقال

الآية في حينما قال البراء في الأجوة قال أبو أيوب في تحدث الأنصار من عيلهم أنهم يقيمون ويجعلون الجهاد أن الله جل وعلا وسع الأمر وكبر ناصر الإسلام فالذي قاله في المزارع وفي الجهاد نوع من عقاب التاريخ نوع من عقاب من الله سبحانه وتكون إنفاق في سبيل الله كذلك وهذا واضح في الآية. وأما ما يتعلق باليأس وعدم الرجاء هذا شيء آخر لا يجوز من جهة أخرى جهة من القلوب لا يجوز وهو يقام من السنة أيضا يعني العبرة بعموم الألفاظ ولا تخص الأسباب ولكن السياق كله في الأول السياق في ترك النفقة في سبيل الله وترك الجهاد في سبيل الله الواجب هو العناية بالجهاد نفقة ومباشرة. وأما الحمل على الكفار والإقدام على قتالهم من الأشخاص والأفراد أطلق المؤلف يقوى على الجواز إذا كان لمصلحة أراه النفس الشجاعة والإقدام وأن في هذا نصر الإسلام تشجيعا للمسلمين في الإقدام والمبادرة والتقدم فهو طيب. أما إذا كان تهور للبصيرة البصيرة أو لذيع السمعة هذا ممنوع فالضعيف اللي يحسن هذا الموضوع لا ينبغي يتقدم لأنه هو من الناس قد يهم الناس قد يسبب نكتة على المسلمين فلا ينبغي أن يفعل ويتأهل لهذا الأمر وإذا كان الذيع كان أكبر وأقبح إن شاء الله السلام. نعم لا يقوص في الأسباب نعم لأن الآية قد تنزل لسبب حديث سبب ولكن يحم غيره. نعم باب فمن كان منكم مريضا او به اذى من الراس حدثنا ادم حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الزهاد قال كما قلت في علمه وعثمان قال عثمان قال الله عثمان قال عثمان والمطر يوم أحد وعفى الله عنه وعن أصحابه ولقد عفى الله عنه الله هو رحمه لأنه يرى يوم أحد اضطرار بين المسلمين وبين الكفار أفضل اضطرار من بعض المسلمين وعفى الله عنه الله عز وجل. نعم هذا ليس من حيث ترى جوار رجل النبي فيه الناس المحرشون من قبيل الزمان. نعم هذا كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن أم وأب وجد أبي أب وبنت ابن وبنت ابن ابن نعم يجب الأم واحد والأب وجب يصبر طاقب الموضي الأب نعم من ذلك العليا لا رسول نعم محل جن من ذلك المعجوة أصبر المسلمين فقلت لك الناس ما عبدت لها كذلك فلت لهم عبد نعم سواء كم سنة راح البنت لهم السوق؟ كنت أقول مع صاحب البنت عدم معصر ما بين ناحية النص نعم سواء كانت بنت أو بنت ابن على منها عدم معصر عدم معصر نعم ذلك على الله هو شيخ صاحب الدين. نعم. هذا عدد. وهذا كمان. عن أم وأم أم وأبي أب وأبي أبي أب فعلا منه أربع بناء في بنات الأربع أربعة دون أم وواحد لها واحد والأم وأم الأم تهديد الأم نعم لأنها رغم الأم وأبي أب وأبي أبي أب يبدي واحد يدوه أي أرب واحد نصد نصد نعيب على الأم نتصد نصد واحد كانت ستة وأبو أبو الأب أبو أبي الأب يقولون حديث الأم وأم الأم الأم تهديده الجدة البعيد وجد الغريب نعم وهذا ثالث وهذا ثالث عن أم أب وعن أم أبو أم أم أم أب عن أم أبو أم من فيه أم أم أب وأم أبو أم نعم وعن أربع بنات أمي وعن جد أبو أب وعن أبي جد أبي أبو أب نعم نعم إذا أربعة نعم وعن أربعة نعم ومعك أم أبي أم وأم أم أب واحد واحد ام ابو ام هو الوقع ام ابي ام لا لانها اغلط وهو وارث نعم وابو بوقع بين الانباء بين الانبيين نعم وفاق الجد ان تتوقع بوارث نعم هو ابوك وهي وارث لا تعرف انه لم يسمع لولاه ما بينه نعم نعم وجد القريب وجد البعيد وعن ابو ابو ابو ابو ابي ابي اب جد القريب وجد البعيد لو صبت نعم انت نعم صبت نعم صبت وهذا فعل عن ام اب وام ام ام واربع اخوات دقائق واخي ام أربعة ورحل أم واحد وجد أم الأب وأم أم أم أم جد أم الأب أم سواء أم أم أم وأم أب أصد واحد أم أم أم مو عليها على صحيح نعم كم السكر وإن كان مكان الأخوات شقائق أربع بنات شقوق لا واحد يبقى واحد وهي ينقص ينقص يبقى فيها ضبط هذا هو الصواب واحد والله الأخلاص سورة إلى خمسة إلى خمسة تحفظ ابن ربي إلى خمسة منها أربعة أو جدة واحد وأخلاص الله واحد في أخلاص قطع أخلاص وزعين إلى خمسة هم وقوي إلى خمسة وذلك الرب هم ونجمعهم معتر أو معتر أو من معتر أو من عمس هم يقول أبار يعني معفر هم ماذا؟ الحمد لله. طالع الرحيم طالع الرحيم الجليل عشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرب أقربا فقد ضل سواء السبيل أي أخطف صدى الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلالة. وإن هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه فإن هذا تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافر واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار ومن استحل محرما فهو كافر. ثم ذكر تعالى وجبت من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم الله بما تعملون بصير. فلم يعجب تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد وخف عليها ومثل شقة وفارقتها. يعني أن من نصر الكفار على المسلمين ولو معنى انه اليوم ورعاك ارحام مع ارحام الله اولاد الله ما هو شعر هذا نسال الله السلامه لان مظاهره الكفار على المسلمين ومساعدته على المسلمين هو من لهم ورده من جميعها نسال الله العافيه ونسال الله فانه من هناك. ولو شقه مفارقتها بل احضر انها لا تزال يوم القيامه ولا تنوي من عذاب الله شيئا كما قال في الايه الاخرى وإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الدليل الخادم والنسوان من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن ثمرسل بالجندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء مع المشرك وسكى معه فإنه مثله. وجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جاء مع المشركين أن سمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيوا فليس الخوف بعذر كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس تعالى بالله فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف وكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف وإنما جاءوا بذات محبة له وخوفا من الدواهر والأدلة على ذلك كثيرة. وفي هذا الحديث هو وعيد عظيم لم ينع مسلم فكان أحمد رسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه بعض ولكنه صلاحي حب أن أبو صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم وأحمد بن صلى الله عليه وسلم وأحمد بن صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم ما يقبله المسلم عملا بعدما أسلم أو يزاور المسلمين حتى يزاور المسلمين. ولكن نقول قبل أن يقرر علينا التجاهل السلام على الله المجادل السلام على الجليل والمسائل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون السلام على الله المجادل فإن الله هو السلام ولا تكون التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله الشركة والاستحقاق من الانحناء والسكون والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله. فمن انصرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك الله. والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الشهوات الخمس والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبه. بسم الله اللهم صل على محمد وعلى اله رحمه الله. والتعهد الاخير ركن مفروض الصلاه بالنسبه للكلمه 14 كما تقدم الجهاد الاخير والجلوس له وقراءه التحيات هذا لا بد منه في الصلوات كلها. كما انه لا بد منه في النوافل أيضا وروح المفروض الرباعية والثلاثية والثلاثية كالفجر والجمعة، وهو أيضا الركن المفروض النوافل. يقول النبي رضي الله عنه كنا نقول قبل أيضا الشهر السلام الله في هذا السلام على المضعين والكعين، فقال لي فقولوا التحية لله أعلم، وقال قبل أيضا الشهر دل على أنه مفروض عليه، وكذلك يقول التحيات وتعلمه إياك ويعلمه السنة القرآن كله يدل على فرضية هذا التشهد أنه لا بد منه، وهو أشد فرضية من التشهد الأول. الأول الجمهور على أنه سنة وليس بفرض، فرض أنه فرض هو قول الكفار، ولكنه دون فرضية التشهد الأخير. التشهد الأخير أشد فرضية هو ختام الصلاة، فلا بد من المجيء إليه. قال ابن رضي الله عنه قال من رسول الله التشهد كفي بين كفيه التحيات لله الى اخره، وابن عباس على رسول التشهد كما يعلم السوره من القران التحيات لله الى اخره، وهو امر مفترض علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واكد عليه في ذلك وامرهم به، فدل على فرضيته وانه لا بد من فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بذلك ويصلي كما رايكم ولم يصلي عليه الصلاه والسلام، ولفظه هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا له روايه مسعود، وهذه الروايه اصح الروايات واثبتها اصح ما ورد التشهد من حديث مسعود، وهو الشيخان علي المسعود رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، ورواه مسلم عن ابن عباس بزياده المباركات تحيات المباركات الصلاه والطيبات، ورواه مالك وجماعه عن حديث عمر موقوفا عن حديث عائشه ايضا بزياده الزاكيات تحيات الزاكيات الى اخره. وهذا من باب التنوع، من باب التنوع، فاذا اتى بشيء من ذلك فلا بأس كله صحيح، ولكن أصح ذلك وأثبته مما سمعت ما رواه عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن رواه أشهد يعقى بها وأشهد أن محمدا رسول الله. والمعنى صحيح، في بعضها زيادة وحده لا شريك له موقوفة على عائشة وابن عمر، والمقصود أن أحسن الألفاظ وأثبتها وصحها ألفاظ عبد الله المسعود ذكر الله على النبي عليه الصلاة والسلام، والزيادة التي زيادة حديث ابن عباس وحديث عمر وغيره لا بأس بها. ومعنى التحيات يعني جميع التعظيمات، أي التعظيم من التعظيمات لله سبحانه المستحقة، فهو مستحق للتعظيمات تلك الاستحقاقة، هو المالك لها والمستحق لها دون غيره جل وعلا من تلك العبادات، يعني الانحناء تعبدا والخشوع والسجود والبقاء والنوام وطلب الغوث وطلب العون، وعلى الله جل وعلا هو الذي يصلح لهذا الأمر سبحانه وتعالى، كذلك الرغبة إليه والرغبة إليه والاستعانة به والذبح له والنذر له، كل هذه تعظيمات له سبحانه وإبعاد له والأحق بها جل وعلا، وهكذا جميع أنواع العبادة كلها مستحقة لله عز وجل، وإنما يجوز منها ما دل عليه الشرع من التعاون والاستعانة بالمخلوق والنذر عليه والاستغفار الذي يقضى عليه، هذا غير داخل العباده. الامور العاديه بين الناس التعاون بينهم في امور دنياهم وامور دينهم، هذا غير داخل في العبادات التي يجب لله وحده سبحانه وتعالى، بخلاف الصلاه والصوم والركوع والسجود والذبح والنذر، هذه كلها مستحقه لله سبحانه وتعالى، ليس لاحد في حق. اما التعاون بين الناس الأمور العادية فلا بأس، كما قال جل وعلا فاستغاثه من جهته عن العدو هكذا الخوف في المكان او الانسان الجوع فياكل خوف الضرب فيلبس الدفء خوف اللصق ولا العباد خوف قطاع الطريق يحمل السلاح كل هذه امور عاديه لا باس بها قال الله تعالى في قصه موسى خرج من خارج التوقع من هذه المشكله في العون والصلوات جميع الصلوات كلها لله ايضا هكذا الدعاء كما صلاه ايضا كله لله هكذا طيبات من اقوالنا وافعالنا كلها لله وحده سبحانه وتعالى وطيب من اقوالنا واعمالنا ما كان عباده لله وافقا لشرعه مقصودا به وجهه اما ما كان لغيره فليس طيبا كالعباده لغيره وبعض ليس لله كذلك ما كان على غير وجهه الشرع كالعبادات المبتدعه والنفقات المحرمه هذه لا تصح له بل هي باطله النفقات من كسب الحرام او النفقات في امر الحرام هذه ليست صوبه ولا طيبه فلا بد في الطيبه في افعالنا واقوالنا بيقين الله ان تكون موافقه لشرعه لا بدعه وان تكون خالصه لله لا ياخذ بها سوى سبحانه وتعالى ولا اصبح طيب ولا يكون الاقوال والاعمال الا طيبها اما ما كان خبيثا لانه من كسب خبيث او لانه مبتدع فلا يشكر لله ولا عباده لله فلا وضع عقل ولا حلول لله والحمد لله والاسماء الحسنى كل ما لله لا اله الا الله السلام عليك ايها النبي هل هنا يعني قرات المعنى لا بسم الله جاءت الروايات وقفه مره اما جاءت الاسماء الحسنى والحمد لله ما اخبرها اما تقديم الشهاده على الصلاه والسلام جاء الى الروايه عائشه وغيرها مرفوعه عليك لكن الروايه المرفوعه فيها تاثير التشهد على السلام معنى ان صاحب المال الظاهر هو معنى الحرج ولا يقع في البحر ولا يقع في الكفار لا يقع يصرف في جهه الدنيا مثل المال الظاهر التي لا يجعلها احد تصرف في وجوه الدنيا واعمال الغير هذه اموال المال احد ضائعه لا تصلح لها يستفيدون عن كسب الحرام هي يقول في نائب على المسلمين في اصلاح الطرقات في دورات المياه في قضاء الليل المال ليس له احد فيجب ان البقيه يكون في ذلك لان حرام على كسبه مو معنى البقيه فهي لا كذبه ولا تعاطاه فاذا صرف في البخيل او في قضاء الدين من البخيل فلا تعاطاه حرام على ما كذبه مثل هذا الحاله يبيعها ويشتريها ويصرفها يبيعها يبيعها لكن تبيعها بس لا حرام مثل ما يبيعها الراجل انت يا بنات تقول انها مو كلهم والدهم وين انا لم يجي اخيكم فتراها واسيفه لا باس يعني على اعرفها ان يشتري منه واحد يكتب لها وظن ما لا يعرف او لا يعرف ولو باعها لا يعرف ما فيها معها في شيء هذا الراجل سواء ان كان اكثر من الراجل نعم لان القصر خلاف الغير نعم السلام عليكم. الوضع اللي صوروا لهم وقال لهم في مجال الاجتماعي الطبيعي خوفوا الناس بس بعد هذا ايش نصفه كثر علم الدعوة أن مستغر البلاد الشيخ اشترط لها مهارة دين ما هو حد مهارة دين تذكر بعضهم لا يستطيع طعم الشيخ إلا الدعوة إلى الله وإلا يستخدم إلا يستخدم إلا يستخدم لا أسرع فأني منه هذه لك لا تشكي وحدها لا بد إنكار الشيخ والدعوة إلى التحييد شيخ هو إليه الموصفات على عائشة ذكر قلوب هو مسلم وحده لا شريك له وهل ما هي مرفوعه موقوف ما اعرف ما اعرف موقوف لا والله شيء ولا ما اعرف موقوف ولا اعرف موقوف ما اعرف شيء ولا اعرف شيء لا في شيء في الدرس لا ما هي هذا والله وحده ولا شريك له من ما هو زي حي هي لا أعرف هذا لا أعرف هذا يحبقنا نقدم الزمان ما يمكن أن نقدم الزمان يجب على الطلاعة منها نعم نعم نعم هذه موقوف عن بعض الصحابة الأول وبرس عائزة موقوف مو موقوف نسبة للي أصحاب الرحمن يجبني إذا أعلم فيه لا لا يا صاحبي انا الاول شيء لا يمكن عمله ما هو الاول شيء الاول شيء للوجوب يعني للوجوب انه هذا الجماعه هو واجب هو افضل اصلا ما هو واجب لا هذا شيء لا لا شيء يعني الله يعني اللي مرمى على صاحبه الخدي يا اختار اسمك الخدي الخدي او تجي وعاد المفروض اللي فيه فاهم هذا فيه كيف ولا بيع من اذا ذا حبيبي كيف في هذا انا سمعت يقول محل قال محل قال قد انت على بعض الناس يا ابن حرام ليش انت يعني استشار تدري من اللي استنى في ابن حرام هذا موجه يا شيخ معروف اني بستغل فيه ليه كذا لكن ببيع ما عارف اني ببيع عليه بسند زينه طبعا اللي عليها واللي ينبغي لا تبيع على انسان يستعمل الحرام والثاني يستعمل الحرام اما لو قد الانسان تزق بها ماشي يستعمل في الخير ولا يسمع الشر هذا لا عدل قليل